طيب يا جماعه، بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذوي الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نتعرف عليه ونتعلم عنه ونعظمه ونثني عليه ونحمده وندعوه ونرجوه ونخافه ونطمع فيما عنده ونحبه. كيف احب اله لا اعرفه؟ يعني انت مطالب انك تحب ربنا، ومقام العبودية انك انت تثق في امره. مبنى العبودية قائم على الثقة في امر الله. طب انا هثق فيه ازاي وانا ما اتعلمتش عن حكمته او عن علمه او عن قدرته او عن قوته؟ دايما الانسان بيثق في حد هو يعلم او عارف ان هو بيعمل لمصلحتي او بيأمر بامر فيه حكمة. لو طبيب امرك انك انت تعمل حاجة انت هتعملها. لو انا حكيت لك مشهد كده، قلت لك واحد جاب بشرط وقام فتح بطن واحد، هتقول لي ايه بلطجي ده ولا ايه؟ فتح دماغ واحد، هتقول لي ما يصحش كده، حرام. فاقول لك والله سواء كان دكتور بيعمل له عملية، فانت هتبدأ نظرتك تختلف. نظرتك تختلف ليه؟ لان انت عارف ان اللي بيعمل ده هو مش بيعملها عن قصد الاضرار، انه بيعملها بقصد الايه؟ الاصلاح. فكل ما بتعلم على ربنا اكتر، كل ما احنا بنحب ربنا اكتر، كل ما احنا بنثق في امر الله اكتر، كل ما احنا بنذل الله اكتر، كل ما احنا بيبقى عندنا سهولة في تعامل مع الايات، وكل ما احنا بالنسبة لنا ما احناش عارفين عن ربنا كتير، كل ما احنا نبقى دايما بنراجع كل ما يجي امر شرعي ليه. وتلاقي بقى الاسئلة الوجودية: ليه نصلي وليه نزكي؟ مش معنى الزكاة هنا؟ وليه واحد يتجوز وليه الست مش تتجوز زي الراجل؟ ونقعد بقى الاسئلة ليه اللي انت قاعد تبص كده، هو حضرتك عارف مين اللي بتكلم بتناقش مين اصلا؟ الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء، الله سبحانه وتعالى الخبير، الله سبحانه وتعالى القدير، الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني انت ما عندكش القدرة على انك تناقش الله ليه ما فعل هذا؟ ليه؟ لان لا انت عندك العلم ده، ولا انت عندك القدرة دي، ولا انت عندك سعة الخبرة، الله خبير، ولا عندك رحمة الله بخلقه، ولا فاهم اصلا اعتبارات الحياة، ولا فاهم المآلات، ولا فاهم المستقبل، ولا فاهم الماضي، ولا فاهم النفس البشرية. انت لا تعلم عن نفسك اكثر مما علمك الله عن نفسك. يعني روحك التي بين جنبيك انت لا تعلم عنها شيء. يسألك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. فالانسان حقيقة لما بيعرف ربنا بيبقى عارف، بيعرف نفسه. يعني انت ما بتعرفش نفسك بضعفها بعجزها بفقرها باحتياجها الا لما بتعرف غنى الله وقوة الله وقدرة الله وعزة الله. لو انت ما تعلمتش عن ربنا سبحانه وتعالى يقينا مش هتعرف نفسك. فتلاقي نفسك ماشي في الدنيا وانت ايه؟ وانت متخيل ان انت طاووس، يعني مش عارف ان طاووس بيموت، والله حي لا يموت. فكل ما الانسان بيتعرف على الله اكتر، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح صدره وبيشرح صدره لمعارج او درجات في العبودية، كل ما بيسهل عليه التعامل مع الاوامر الشرعية، كل ما بيسهل عليه انه يعبد ربنا افضل. وكل ما الانسان بيبعد عن معرفة الله، كل ما الدنيا معاه بتضيع. من اسماء الله سبحانه وتعالى السميع. وقولوا يعني ايه سميع؟ الله السميع البصير. ولما دايما لما بنيجي نطلق على لفظ على الله سبحانه وتعالى، احنا لابد نستحضر الفرق بين الخالق والمخلوق. يعني انت دايما لما ايه، لما بتمشي في الدنيا انت بتقيس المخلوق على المخلوق. تلاقي عيل صغير كده يقول لك ايه، الاوتوبيس ده يتجوز عربيه ويخلفه مش عارف موتوسيكل. هو بيقيس الجمادات على الـ على الـ على الـ الاحياء، على ما يفهم. اللي هو بالنسبة له في تصورات معينة في الحياة، في التوالد، في الصناعة، في الانتاج، هو بيقيس عليها. الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما دار ببالك فالله اعظم من ذلك. يعني انت ما ربنا فرد واحد احد، هو متفرد في ذاته، ليس هناك ذات مثل ذات الله. هو واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا شبيه له، لا مثيل له، لا ند له، لا منازع له، لا راد لأمره. فهو سبحانه وتعالى مش هينفع تقيس عليه. فلا تضربوا لله الأمثال، انا ممكن اضرب مثل ليا وليك، لكن ما اعرفش اضرب مثل لايه؟ لله سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. يقولوا ما تعرفش انت تقيس على الله سبحانه وتعالى ولا تقيس على كلامه، ما تعرفش تضرب للقران امثله ولا لكلام ولا لله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله امثله، لكن تعرف تفهم الكلام اللي هو سبحانه وتعالى قاله. الانسان لا يستطيع ان يدرك عن الله الا بالقدر الذي علمه الله عن نفسه، لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ان الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. فلما نقول ان العبد انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ده الانسان. الانسان مدخل قلبه هو ايه؟ سمعه البصر. يعني انت النهارده ايه اللي بيخلي قلبك يحب حاجه وما يحبش حاجه؟ هقول لك انت بتسمع ايه وبتبص على ايه. اللي انت بتسمعه هو اللي قلبك بيشربه، هو اللي انت هتشوفه بعد كده، هو ده معيار حبك وكرهك. واحد بيسمع باطل هيبقى حياته كلها هيبقى قلبه بيحب الباطل، واحد بيسمع حق هيبقى حياته بيحب الحق. لذلك كان من اكبر المعارك قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال له اوعى تسمع الكلام ده. ليه؟ لانه لو سمع هيتأثر، لو سمع هيتغير، لو سمع هيبدأ يفكر في الكلام، وهو بالنسبة له شايف انه لو فكر في الكلام يقينا هيبقى الكفة راجعة في حق الحق. يعني اي انسان هيفكر بس في العضو الذي لو استعمل يضمر، لو استعملنا العقل شوية بس شوية فكرنا في احنا بنعمل ايه وعايزين ايه وعايشين هنا ليه ومقالنا فين، لو مجرد انسان بس استعمل عقله شوية وفكر يقينا هيصل للحق. فمسألة السماع دي من النقاط المهمة جدا في حياة الانسان. سمع الانسان بيتم ازاي يا جماعة؟ الاذن، في حاجة اسمها اذن وسطى، وفي حاجة اسمها اذن داخلية، وفي حاجة اسمها اذن خارجية، وفي حاجة اسمها موجات صوتية، وفي عصب سمعي، وفي مخ بيترجم، وبعد كده المخ بيرجع تاني. الطفل هو صغير ممكن يتولد بيسمع ممكن ما بيسمعش، وبعدين شويه يبدا يميز الاصوات فيبقى عارف ان ده صوت ايه، ان ده صوت وخلاص. لما يبدا يسمع صوت يبدا ايه، يبدا يلتفت، وبعد شويه يبدا يميز صوت ان ده صوت بني ادم وده صوت كلب وده صوت قطه وده صوت لعبه وده صوت التلفزيون وده صوت، بدا يميز بس هو مش عارف الكلام بيتقال ازاي. وبعد شويه بدا يميز صوت الكلمات نفسها، بدا يميز ده صوت امه وده صوت ابوه، وبعد كده بدا يعرف الكلمه دي معناها ايه. فكل ما بيسمع حاجه بتقول له حاجه بتخبط عنده في دماغه ديت اسمها كوبايه، فبيطلع يجي يجيب الكوبايه، وده اسمه مسجد فبيروح على المسجد، وده اسمها سجاده فبيجي على السجاده. مع الوقت بيبدا يتعلم لغه تانية، فبيبدا لما بيسمع لغه تانية يبدا ايه يعرف يترجم اللغه التانية دي. ده سمع الانسان. ان سمع الانسان بيتطور، وبعد شويه لما بيكبر في السن يبدا يركب السماعه ويقول لك اه بتقول ايه، علي صوتك يا ابني شويه، وهكذا الانسان. اما الله سبحانه وتعالى فسمعه ليس كسمع الانسان، هو سبحانه وتعالى يسمع سميع بصير، لكنه ابدا لا يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. كل ما دار ببالك فالله اعظم من ذلك، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب كيف يدرك الله، كيف ان الله سميع؟ يقولوا السميع اي الذي يدرك المسموعات، او يقولوا السميع في اللغه يعني المجيب. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله دعاء من حمده. مفتاح اجابه الدعاء الحمد. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث الشفاعه يقول ايه؟ يقول فاتي حديث الشفاعه العظيم، في حديث الشفاعه الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه عن مشهد القيامة، وان البشرية كلها تقف من اولها الى اخرها. تخيل كده البشرية كلها واقفة نفسها، مش نفسها تدخل الجنة، نفسها تتحاسب. يعني واقفين 50,000 سنة وبعدين الحر شديد والزمن طويل، فيقولوا من يشفع لكم في بدء الحساب؟ يعني عايزين بس نتحاسب، نخش الجنة نخش النار بس نتحاسب في الوقفة الطويلة دي. فيقولون اذهبوا الى ادم فانه ابو البشر، فيذهبوا الى ادم يا ادم اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، الا ادلكم اذهبوا الى ابراهيم فانه خليل الرحمن، فيذهبوا الى ابراهيم يا ابراهيم اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي. يقولوا وهذا مقام الحياء، الانبياء عندهم حياء من الله سبحانه وتعالى. هو مستحي ان هو يقف في المشهد ده ويطلب من الله. ليه؟ الامر جلل. هو يعني هؤلاء افضل البشر على الاطلاق. يعني سيدنا ابراهيم ده امه، ومع ذلك هو بيقول نفسي نفسي، ان ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، اذهبوا الى موسى فانه كليم الله. ويفضل الانبياء من نبي لنبي لنبي كل واحد يقول نفسي نفسي، وكل واحد يذكر فعل فعله، حتى يذهب الى عيسى، اذهبوا الى عيسى فانه روح الله وكلمته، فيذهبون الى عيسى. الانبياء بيتخيل على بعض، وبعدين يجي سيدنا عيسى فيقول لهم والله نفسي نفسي، ان ربي غضب اليوم لا غضب لم يغضب قبله مثله. ولا يذكر عيسى عن نفسه اي نوع من انواع الخطايا، لكنه مستحي انه يقف قدام ربنا ويطلب الطلب ده. الا ادلكم اذهبوا الى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم روحوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيحال البشريه، تخيل البشريه كلها بشريه من اولها اخرها، فيذهبون الى محمد، يا محمد اشفع لنا عند ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لها، صلى الله عليه وسلم انا لها. قال فاتي فاسجد تحت العرش فيلهمني ربي محامد. هنا ده الشاهد من الكلام، ان هو يلهمه محامد لم يحمده احد قبلها بمثل هذه المحامد. يعني يعرف يثني على الله، وهذا باب عظيم من ابواب استجلاب البركات والعطايا. يعني انت النهارده انت محتاج انك انت تستفتح ابواب السماء. كيف تستفتح ابواب السماء؟ تفتح ابواب السماء بالثناء، بالحمد، بالتمجيد، بالتعظيم، بالذكر الخير، بانك انت تذكر ربنا سبحانه بفعل الطاعات. قال واعظمها الحمد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا حامل لواء الحمد يوم القيامه. الحمد لله تملا الميزان. يعني لو واحد اتحط في ميزانه سيئات ومحتاج حاجه تطب بالسيئات، الحمد لله. ان الله يرضى عن العبد اذا حمد. ان الحمد لله دي كلمه انت متخيلها انها بسيطه، كلمه مكفره للسيئات. فقال فاحمد ربي محامد الهمني اياها لم يحمده احد قبلها بمثل هذه المحامد. فينادى من الامام الاعلى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ربنا يقول له اشفع. فيبدا النبي صلى الله عليه وسلم في اسمها الشفاعه. ليه؟ اللي هو مقام لم يصله احد من البشر. هما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتر، يقولوا كل نبي من الانبياء ربنا كان بيحب يكرمه، كان بيخلي ابنه نبي. سليمان وداود، ابراهيم واسحاق واسماعيل، اسماعيل واسحاق ويعقوب، يعقوب ويوسف والاسباط، زكريا ويحيى. لكن انت ابتر. فاراد الله ان يعلم العالم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى شهاده قدام العالم، اللي هو من اول البشر الى يوم القيامه الكل يقف والكل يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عصام له شفاعات كتير، شفاعه في بدل الحساب، وشفاعه في الجنه، وشفاعه في اخراج عصاة المؤمنين من النار. يعني شفاعات كتير، حتى شفاعه في اهل الكفر ان يقولوا ما فعلت لعمك يا رسول الله؟ فقال هو في دحضاح من النار، ولولا لكان في الدك الاسفل من النار. يعني بيقول لهم عمي ده لولا ان انا شفعت كان زمانه في الدك الاسفل من النار، اللي هو ابو طالب، وهو في دحضاح من النار بين اخمص قدميه جمره يغلي منها دماغه. بيقول ده اقل مشهد من مشاهد النار. فشفاعات النبي عليه الصلاه والسلام كثيره. مفتاح الشفاعه كان ايه؟ كان الحمد. سمع الله من حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده. فلما ربنا هو السميع. يعني ايه السميع؟ يعني المجيب. ده احد معاني السميع. يبقى احد معاني السميع انه ايه؟ يدرك المسموعات على حقيقتها ولو كانت خفية، او انه يجيب. سيدنا ابراهيم يرفع القواعد من البيت واسماعيل، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ودايما يا جماعة لما بتيجي تسبح بربنا سبحانه وتعالى، او بتثني على الله، او بتدعوه، حاول تدعوه بالاسماء اللي هو سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه. يعني النبي عصام يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ان برحمتك استغيث، يقول اعوذ بعزه الله وقدرته. هو هنا بيعوذ بايه؟ بصفه من صفات الله، بعزته، اعوذ بقدرته. فهنا لما يقول تقبل منا انك انت السميع العليم، ان انت هنا محتاج انك تقف وقفه مع السميع العليم. ان دايما هتجد اللي بيقرب قربان او اللي بيدعي دعاء هتلاقيه بيدعي ويقول له انك انت السميع العليم. فانت لما تيجي تعمل قربان، تعمل طاعه عايز تقرب بيها من ربنا، هتقعد جلسه الضحى، هتقعد تسمع درس، هتمسك مصحف وتقرا، عايز تعمل اي حاجه تقرب بيها من ربنا، هتاخد اي شبر الى الله، انت اي قربان بتقربه، اي طاعه انت بتعملها عايز تقرب بيها من الله سبحانه وتعالى، هتحتاج انك انت تستعمل ايه؟ السميع العليم. ان الله السميع الذي يسمع الجميع. الانسان ممكن لو اتنين بيتكلموا قدام بعض بيتلغوش عليه، ما هو ادراك الانسان للسمع ضعيف، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشغله سمع احد عن احد. يعني ما فيش حد، كل الناس ممكن تتكلم في نفس الوقت، وكل الناس لها طلبات في نفس الوقت، ولغات مختلفة، وده بيبقى ظاهر قوي في الحرم. بتروح الحرم والناس بتطوف كده، تلاقي واحد قاعد يدعي بلغة ما انتش فاهمه بيقول ايه اصلا، بس هو متأثر جدا، وتبقى انت حاسس ان الرحمات هتنزل عليه ما انتش فاهمه بيقول ايه، والتاني بلغة تانية، والتالت بلغة تالتة، وسبحانه وتعالى بيجيب الجميع. يسمع الجميع ويعطي الجميع، سميع قريب. ان الله يجيب، وده يا جماعة احنا محتاجين ان احنا نسمع سمع استجابة. ان في ناس في القرآن ربنا ذنبها لانها تسمع وهم لا يسمعون. وقال شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ان قال ان في واحد ما بيسمعش، هو حقيقة ما بيسمعش عنده مشكلة في الاذن يعني؟ لا، هو بيسمعش سمع استجابة، يعني بيسمع وخلاص، عارف سمع عقلي كده اللي هو ايه، والله الكلام ده كويس ممكن نبقى نفكر فيه. ان الانسان مش مطالب ان هو يسمع سماع عقلي، انما مطالب انه يسمع سماع استجابة. انك بتسمع تجيب. سمعنا واطعنا، ده سمعنا واطعنا ده لفظ شرعي بحت انشأه القرآن. يعني قبل نزول القرآن ما كانش في حاجة اسمها سمعنا واطعنا. انت تعرف ان هو تقول واحد يسمع كلام ليه وفين وازاي وعشان ايه ومش واثق فيك، والله اولادك حتى. يا جماعه احنا محتاجين نتربى على سمعنا واطعنا، محتاجين نتربى على حاجه اسمها الطاعه، ده لفظ شرعي. ان انت بتسمع، والطاعه مش طاعك بالسماع، انما الطاعه مع السماع. ان واحد هو واثق خلاص، هو مسلم، فيقول هو ربنا قال اه سمعنا واطعنا. احنا المفهوم ده لما احنا لغيناه ما عدناش بنعمله في اي حاجة، حتى مع الوحي، حتى مع الشارع. ان انا لازم عندي 500 احتياج و500 شبهة و40 دليل، ويعني ايه موضوع صعب قوي. انما مبنى العبودية على الاستجابة. الله سميع. لما تعرف ان ربنا سميع، حديث في البخاري، ابن مسعود بيقول كنت متعلق باستار الكعبة مستخفيا، بيقول انا كنت ايه، انا كنت مستخبي كده ورا ستاره الكعبه وقاعد ادعي. فجيت اتنين قرشيان وثقافي، او ثقافيان وقرشي، لغتهم واضحه يعني. فقال احدهم ترى هل يسمع الاله؟ بيقولوا هو اللي احنا نقول ده هو الاله بيسمعه. فقال الاخر هو يسمع ان ارتفع الصوت، ولكن اذا انخفض الصوت فانه لا يسمع. فقال الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم وابصاركم وجلودكم. هو ربنا يقول له كسف، انت مش مكسوف. اذا كان الانسان ممكن يسمع الصوت اللي هو الصوت البسيط اللي هو عارف لا تسمع الا همسة، اذا كان الانسان ممكن يسمع الهمس. قال ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. قال له انت تظن ان ربنا ما بيسمعش، انت ممكن هتدخل النار بسبب ده، انك لا تظن ان الله لا يسمع السر والنجوى. الله يعلم السر والنجوى، يسمع السر والنجوى، بل يسمع ما في قلبك، وهو عليم بذات الصدور. ان هو يسمع صوت القلب، يسمع خواطي تتكلم، يسمع احتياجات داخل النفس البشريه. عارف يعني قال ورددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. سمع الام وهي حزنانه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاه والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال له انا اعلم انك انت بتبحث عن تغيير القبلة وانت مش عارف تقولها ازاي، ولكن الله يسمع خواطرك. احنا النهاردة بعد النت بقى وصورة الاتصالات، انت متخيل ان لو انت لابس نظارة بتشوف الموجات الصوتية، يعني المسجد مليء بالتليفونات، كل واحد معاه موبايل، والموبايل ده كل واحد فاتح نت على حاجة معينة، دي موجات ماشية واحنا مش شايفينها، بس احنا ايه بنلقطها، الموبايل بلقط، وهذه موجات تلاقي واحدة معدية من فوق دماغك، واحدة من تحت دماغك، واحدة حواليك، هي ايه يعني انت محاط بموجات انت مش شايفها، ولكن انت عندك يقين انها موجودة والنت لاقط وبيتاجم عندك صوت وصورة، يعني الموجة بتنزل عندك بتتنقل على طول، انت بتتاجمها صوت وصورة، بتبص كده وتلاقي فيديو شغال او بتلاقي حد بيتكلم لايف وهو في مكان تاني خالص. فاذا كان الانسان ممكن انه يسمع كلام واحد تاني في مكان تاني ويلقطه على تليفون، وده بعقل الانسان الضعيف، بعجز الانسان، بجهل الانسان، بفقر الانسان، فكيف بسمع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. ان الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء، وده يخليك انك انت حاجتين، رقم واحد انك انت ترجوه، ان انت مهما كان الدنيا ما فيش فيها امل ربنا بيسمع، فما تفقدش الامل في الله، اتكلم مع ربنا الله يسمعك. والحاجة التانية ان ربنا يجيب، فانت مهما طلبت الله يعطيك. والحاجة التالتة تخليك تخاف. ليه تخاف؟ لانه بيسمع، فانت ممكن تقول كلام الناس ما سمعتوش، وده يا جماعة نقطة واضحة قوي، ان انت ممكن تبرر لاي حد اي حاجة، يعني انت ممكن تضحك على الناس كلها، لكن انت متخيل انك انت ممكن تخدع ربنا؟ انت لو عايز النهاردة تبرر اي حاجة انت بتعملها، في حد هيعرف يقول لك انت بتعمل ايه؟ عايز تخدع الجميع، ممكن تخدع الجميع، لكن انت متخيل ان ربنا بيخدع؟ يعني يسمع سبحانه وتعالى صوت قلبك. فالانسان لما بيعرف ان ربنا سميع سبحانه وتعالى بيتقرب اليه، لما بيعرف ان ربنا سميع بيدعيه، لما بيعرف ان ربنا سميع بيخاف، لان انت متراقب، كل كلمة مسموعة، كل كلمة. لما اقول لك خد بالك اوضتك على ميكروفون، والميكروفون ده بينقل على مكتب فلان الفلاني المسؤول مباشر، فعداك الكلام اللي قاعد تقوله مع اصحابك ده بيتبث مباشر وفي ميكروفون والناس قاعده تسمعك، فانت هتستحي تقول معقوله يعني انا كنت قاعد مع فلان بقول له كده والكلام ده كان كله هناك. فانت متخيل ان الانسان لما بيعرف ان هو متراقب من انسان زيه بيستحي، بيخاف، بيقلق، بيحترم نفسه، فكيف وانت تعلم ان الله يدرك جميع المسموعات مهما كانت اللغات ومهما كان في الخفاء. يعني سيدنا سليمان بيقول علمنا منطق الطير، بيقول لك انا بسمع العصفورة دي بتقول لصاحبتها حاجة، وانا فاهم يعني عصفورة بتصوصو والتانية بتصوصو، ما اكيد مش هتاجم بقى دي واحدة تقول لها بحبك وتقول لها بحبك انا يعني، او انا جعانة طب تيجي نطير على على على على شجرة تانية انا مش عارف، ما هو ان انت سامعه ايه صوصو، انت مش فاهم، انت لا تدرك هذا المسموع. لكن الله سبحانه وتعالى امتن على سليمان ان هو ايه منطق الطير، الطير ده بيتكلم مع بعضه له نطق، واللغة دي بينهم لغة، فهو علم اللغة، فلما الطير صوصو يبقى عارف ده بيقول كذا، ونملة بتتكلم، وفرس. ابو ذر مر عليه معاوية بن خديج مر على ابي ذر فقال ما تفعل بهذا الفرس؟ قال اظن انه استجيبت دعوته. قال له وما عسى الفرس ان يدعو. قال له هو ايه اللي انت فرس ايه اللي دعا ده؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ما من فرس الا ويدعو دعوة ويقول اللهم هذا ابن ادم جعلت رزقي بيده، اللهم اجعلني من احب ماله الي. شكلت لا عندهم فرس ده ايه بيحب الفرسان قوي، بيحب الحصان قوي. قال فهو بيقول له يعني ان الفرس ده من احب الايه، من احب الاموال الي، واظن انها دعوة الفرس. تخيلوا يا جماعه الفرس بيقول لك اجعلني احب ماله الي عشان هو سبب رزقي بيده. فكيف بالانسان؟ يعني اذا كان الانسان يعني انت بسبب رزقك بيد الله، هو الله اللي بيرزقك اصلا. يعني الفرس لما عرف ان في حد سبب رزقه بين يديه بيقول له يا رب حببه فيا عشان افضل انا ايه ارزق. فكيف بالله سبحانه وتعالى هو خالق الارزاق، وهو مقسم الارزاق، وهو مقدر الارزاق، وهو موزع الارزاق. وكيف بالله سبحانه وتعالى الذي يسمع كل شيء، يسمع كل الدعاء. في دعاء يا جماعة ما بتسمعش، احيانا الدعاء يؤخر الاجابة، احيانا تؤخر اجابة الدعاء. هل الدعاء لو استجيب مباشرة دي علامة ان انت انسان صالح؟ يعني لو انت دعيت والاجابة نزلت دي معناها ان انت رجل قريب من ربنا؟ لو دعيت والاجابة نزلت دي معناها ان انت قريب من ربنا؟ ابليس قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين. خلص ده ابليس شيطان خلد في جهنم رأس الشر، قال له انظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين. سيدنا موسى اجاب الله دعوته، قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. سيدنا موسى اجابة الدعوة كانت لحظية، تنفيذ الدعوة كان بعد 40 سنة. ان احيانا في ادعية تستجاب وفي ادعية تؤخر. انه عصام يقول ان كل الدعاء ينفع مما نزل ومما لا ينزل. الدعاء نافع، الدعاء عبادة، الدعاء تقوي، دعاء يقوي القلب، دعاء يقوي الصلة بالله، الدعاء يقربك من الله. سواء انت الاجابة نزلت او ما نزلتش، احيانا الاجابة تنزل مباشرة واحيانا الاجابة ايه تؤخر، واحيانا في حاجات تجاب مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي لأمتي 3 فأجابني الاثنين ولم يجبني في 3. يعني انت ممكن تكون صالح جدا وفي حاجة تؤخر عنك، مع ان انت انسان صالح جدا. هو في احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير من مشى على الارض. قال دعوت ربي الا يهلك امتي بصله العامه، قال لك ذلك. دعوت ربي الا يسلط عليهم عدوا يستأصل شأفتهم، قال لك ذلك. قال دعوت ربي الا يجعل مأساهم بينهم شديد، قال ليس لك ذلك. قال لا دي سنه ان الناس يبقى مأساة بينها شديد، ده عقوبه على المعاصي. قال وقطعناهم في الارض امما، التقطيع ده عقوبه. قال فأغينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول لك أغينا بينهم النصارى لما نسوا حظا مما ذكروا به، لما سابوا بعض الدين، فربنا خلى إيه؟ خلاهم يبقوا دايما مختلفين. يقول لك غيره أغينا بينهم، يعني إيه؟ يعني ملزوا فيهم العداوة والبغضاء. يقول لك لو اجتمع 3 أو 4 من النصارى وسألتهم في مسألة في العقيدة لا أخرجوا لك، وقال 4 لا أخرجوا لك 7 أقوال. عمرهم ما اتفقوا ابدا. وكذلك اليهود، ان ربنا سبحانه وتعالى قال فالقينا بينهم العداوه والبغضاء. ايه اللي حصل لهؤلاء؟ دي عقوبه. فربنا قال لا دي عقوبه بتحصل، عقوبه بتحصل عليه على تايك الدين او تايك جزء من الدين، ان الامه تفرق، ان الامه تشتت، ان الامه يحصل عليها عقوبه كونيه ولا يعود للجماعه مره اخرى حتى يعودوا الى دينهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فالله سبحانه وتعالى سميع يسمع الجميع، كل الدعاء مستجاب. لكن في دعاء هيستجاب لك في الاخره يؤخر في الدنيا، وفي دعاء يدفع به بلاء في الدنيا، وفي دعاء هتشوفه محقق حالا او مؤخرا. يعني في دعاء بيستجاب في الدنيا، وفي دعاء بيستجاب في الاخره، وفي دعاء بيرفع به بلاء. لكن الدعاء دائما ينفع. انت احيانا بتدعي بحاجه وبعد ما بتدعي تحس ان انت ارتحت حتى لو الحاجه ما اتحققتش. ليه؟ لانه سميع. الانسان لما بيعرف ان ربنا سميع بيراقب ربنا في اقواله في افعاله، بيراقب ربنا سبحانه وتعالى في دعائه، بيراقب ربنا سبحانه وتعالى في مسموعاته. لما تعرف ان ربنا سميع، انت تحب تسمع ايه؟ هتسمع كلامه، هتسمع اوامره، هتسمع ذكره. طب انا هسمع حاجه حرام وهو يسمع اللي انا بسمعه وبيسمع تفاعل قلبي معاه، الا نستحي؟ ان الانسان ينبغي ان هو يعرف ان هو متراقب، ورقابه السمع رقابه مخيفه، ان كل كلمه يا جماعه في حاجه اسمها انك بتسمع غصب عنك، وفي حاجه اسمها انك انت بتستمع، يعني انت بتعملها بارادتك. هل احنا مطالبين او محاسبين على ما نسمع؟ يعني انت ماشي في الشارع وسمعت واحد بيشتم واحد، هل احنا مطالبين ان احنا او احنا محاسبين على ما نسمع؟ نتحاسب على السمع. وما انا اتحاسب على السمع، يبقى انا محتاج اسال نفسي وانا المفروض اسمع ايه وما اسمعش ايه. يعني انا بما ان انا اتحاسب على السمع، يبقى انا محتاج ان انا اسال نفسي وانا المفروض اسمع ايه ومفروض ما اسمعش ايه. الحاجات يا جماعه اللي خارج ارادتك في اي حاجه انت مش هتحاسب عليها، لكن انت هتحاسب على سمعك، يقينا هتحاسب على سمعك، هتحاسب على بصرك، يقينا هتحاسب على بصرك. فما ان انا هتحاسب على سمعي، يبقى انا محتاج اسال نفسي هو انا المفروض اسمع ايه ومفروض ما اسمعش ايه. يعني انا لو قاعد مع ناس بتغتاب بتسب، قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ان ربنا بيقول لو انت سمعت ان الدين بيتسب بتقعدش. لو سمعت طب ما هم كفار وبشتغل معاهم، قال له ما تقعدش في الموضوع ده، ما تسمعش المنكر، ما تسمعش فساد، ما تسمعش طعن في الدين، ما تسمعوش اصلا، قوم. ولو انت سمعت انكم اذا مثلهم، انك انت هتفاجأ انك انت اللي انت سمعته حولك غيرك. لذلك احيانا كتير من الشباب يقول لك ايه، انا بس اسمع الشبهه ديت عشان اتعلم. يقول لك اصل انا قرات الانجيل عشان اعرف الحقيقه. حقيقه ايه يا ابني؟ انت قرات القران مره في حياتك؟ يعني انت قبل ما تقرا الانجيل يعني مره عديت على القران مره بس في حياتك كده؟ مره قرات تفسير الايات على بعضها كده؟ يقول لك عايز، انا عايز افهم. تفهم ايه يا ابني؟ يعني افهم الحق، اسمع للحق اولا. ان كثره سماع الباطل تؤدي الى استمرار الباطل، كثره سماع الباطل تغير القلب للباطل. لذلك انت ما تديش ودانك لاي حد، مش اي حد تسمع له ومش اي كلام تسمع له، ما تسمعش لغو حتى لو من اهل الصلاح، حتى من المسلمين. ما تسمعش شتيمه، ما تسمعش سب بالدين، ما تسمعش طعن في الدين، ما تسمعش بعد عن الدين، ما تسمعش حرام، ما تسمعش موسيقى، ما تسمعش زنا. سماع الزنا زنا، ان العين تزني وزنا النظر والاذن تزني وزناها السمع. انت بتسمع زنا انت بتزني، مش هتاخد ثواب عقوبه الزنا الكامله حتى يزني الفرج، لكن ده اسمه زنا. احنا دايما عندنا الزنا فاهمينه ان هو ايه؟ زنا الفرج. لكن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لا لا، الزنا ده منظومه، منظومه كبيره، في منها جزئيات. في عين بتزني بالنظر، النظر الى الزنا زنا، النظر وسماع الزنا زنا. قال ان العين تزني وزناها النظر. ف الزنا مش المفهوم اللي انت فهمه على المفهوم القاصد، انما هو اوسع من ذلك. انت بتسمع، المفروض اسمع ايه بقى؟ اسمع الايات، اسمع المواعظ، اسمع الحق، اسمع ما ينفع. احيانا بتسمع محاضره في الدنيا تفيدك، بتسمع اصلاح بين الناس يفيدك، بتسمع خبرات السابقين تفيدك، بتسمع تجارب نافعه تفيدك، بتسمع قصص تسليك بتفيدك. احيانا مش لازم كل الناس بتسمع كله ايات واحاديث، لان نفوس البشر مش كلها تستطيع انها تستمر على الجد فتره طويله، ونفوس النساء والاطفال اكثر رقه. لذلك رخص الاطفال في سماع الاشياء في سماع اكثر مما رخص للرجال. يعني قال دعهما يا ابا بكر فان اليوم عيد. قالوا لا لا، اصل الاطفال مش هتنفع انك انت تجبرهم ان هو يفضل دايما ايه يسمع الحق، لسه صغير، فسيب له شويه ايه فسحه. بيحب يسمع ليه؟ اطفال يرتع ويلعب، يعني سيبه يرتع ويلعب، سيبه يسمع شويه ايه، شويه لغو. وكذلك النساء رخص لها في الدف عند الفرح، انه رخص للنساء والاطفال فيما لم يرخص فيه للرجال في السماعات. ان مهم جدا احنا عارفين احنا الله يسمع كل شيء، وانه سميع بصير، وانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقبل منا انك انت السميع العليم. ان اذا كان الله السميع العليم وهو السميع البصير، فاحنا محتاجين ان احنا نفكر هو احنا بنسمع ايه، لان احنا بنسمعه وربنا بيسمعه، واللي احنا بنسمعه ربنا يحاسبنا عليه، وهو سبحانه وتعالى يدرك جميع المسموعات ويجيب دعوتك. فانت هتفكر هو انا مفروض اسمع ايه وما اسمعش ايه من مما اثار هذه القضية وعقد بحث طويل في القرآن والسنة. يعني كان شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب اسمه الاستقامة، وذكر الايات والاحاديث بتكلم على السماع، هو احنا مفروض نسمع ايه صحيح، وربنا سبحانه وتعالى امرنا نسمع ايه وامرنا ما نسمعش ايه، ويعاقبنا على اني سماع. ويوم القيامة الايات والاحاديث اللي بتكلم على السماع وازاي الانسان هيعاقب على السمع او ممكن يدخل الجنة بالسمع. فدي نقطة مهمة ان انت تدرك ما الذي تسمع وما الذي ينبغي ان تسمع. الله يسمع كل شيء، الله يجيب الدعوات، فاكثروا من الحمد. سمع الله لمن حمده. يبقى احنا جماعة محتاجين نذكر الله بانه سميع، نذكر الله بعظمته بجلاله، والحمد ذكر المحاسن وذكر الاحسان، يعني تذكر النعمة وتذكر جميل الصفات. لما اقول لك فلان ده جدع، فلان ده شهم، فلان ده كريم، فلان ده راجل، انا كده بعمل ايه؟ انا اثني عليه بصفاته. ولله المثل الاعلى، لما اقول الله الرحمن، الله العزيز، الله العظيم، الله القوي، انا كده بثني عليه بايه؟ ده اسمه حمد. او ان انا اذكر انعامه، ان انا اقول ده ربنا اللي اعطاني، خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني يسقين، واذا مرضت فهو يشفين. ان انا اذكر عطايا الي، ان هو اللي خلاني، هو اللي رزقني، هو اللي اعطاني صحبة صالحة، هو اللي علمني، هو اللي اذن لي ان انا اذكره، هو اللي فتح لي باب من ابواب العلم، هو اللي حفظني كتابه. ان انا انسب دائما الفضل ايه الي. اذكروا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.